سعدهم من كل فج قد أتوا أتوا حتى غدوا ضيفا على الرحمن وقفوا على عرفات حين تجردوا من غير ثوب الطهر والإيمان قاموا يناجون الإله بذلة ودموعهم سالت على الأذقان يا رب فارحم جمعهم وخضوعهم وامنن عليهم منك بالرضوان يا رب فارحم جمعهم وخضوعهم وامنن عليهم منك بالرضوان.